السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عبد الله رضي الله عنه كان قال للراجل اللي شافه بسلاسة كده سليم الصدر، قال له إيه؟ تلك التي بلغت بك المنزلة وتلك التي لا نستطيع. بس إحنا كتير منا شايف إن هو يقدر، صح؟ يعني احنا بنبقى شايفين كده، لا عادي جدا، انا مش عارف الراجل ده ليه، انا كان عليا يعني، انا بفضل الله، انا بنام بفضل الله، مفيش حاجة في قلبي خالص تجاه حد. طب كلمتي بنت عمتك؟ لا شيماء، انا عمري ما اكلمها، انت شفت اللي حصل منها؟ هو انت بس مش مستحضر الخناقات بس، لكن لو واحد بس ذكرك بيها وقلب يعني بودرة الخناقات ديت بس في قلبك كلها تطلع. فلا يا جماعة، وهذا معنى ليس سهل. أبو دجانة يا جماعة، المتهلل وجهه، وأبو دجانة ده كان حامي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كبار المجاهدين، شارك في حصار بني النضير، وشارك يوم خيبر يوم المبارزة، وفي يوم أحد، يعني في كل شيء، وكان معاه راية الخزرج في غزوة العسرة، وكان يعني حالته عالية جدا. أبو دجانة ده مع كل هذا، لما أراد أن وأضي وهو بيموت، دخل عليه رجل فقال له إيه كلمة جميلة جدا، قال له: ما لي أرى وجهك متهللة، الله أكبر، إيه الجمال ده؟ وهو رجل إيه في النزع. فقال: والله إن كان من شيء، أبو دجانة بيقول له إن كان من شيء فهي هجرتي مع رسول الله، أضي دفاع عن رسول الله، لا ما قالش. حمل الراية يوم الخزرج، لا ما قالش. ان انا اكرمت سيف النبي صلى الله عليه وسلم وكنت احمله يوم احد، لا ما قالش دي. امال قال ايه؟ غير اني لا اتكلم فيما لا يعني، وكان قلبي سليما تجاه المسلمين. بيقول له هم اتنين بس، يعني لو في حاجة يعني حاجتين صغننين قد كده، لا ما بتكلمش في اللي ماليش فيه. الحاجة التانية ان قلبي سليم جدا تجاه المسلمين. ياه، انا كنت فاكر بقى تتكلم على الصفحة اللي عليها 5-6 مليون، وعلى المقاطع اللي بيتفرج عليها اقل حاجة 17,000 واحد في كل ساعة. لا لا لا لا، اولي انا بس كل املي لو في حاجة، يعني لو في حاجة، انا في واحد بس هنا راجل عجوز احيانا يقول لي بس الله يكرمك كنت نازل وباخد كيس الزبالة ده حطه حاض. حاضر يا حاج، حاضر يا عمي، بعمل كده بقول له يعني لو في حاجة انا هعدي هي الحاجتين الصغننين دول. سبحان الله. فالإنسان لابد أن احنا عاوزين بقى نجود سلامة الصدر، تجويد، أن يكون عندنا التجويد، يعني أجود ما يكون في العبادة دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: واسلل سخيمة صدري وارزقني قلبا سليما. النبي صلى الله عليه وسلم يريد قلبا سليما، سبحان الله. وبيقول لهم: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا. سخيمة صدري دي يعني الشيء اللي فيه حظ الحسد والغل والحقد، وهو أشرف الصدور وأشرح الصدور التي خلقها الرب جل وعلا. فشوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ بيقول للصحابة، الصحابة اللي هم مين؟ أبو عبيدة، الصحابة اللي هم مين؟ عمر، الصحابة اللي هم مين؟ عثمان، الصحابة اللي هم مين؟ خالد وأبو بكر وعلي وطلحة والزبير، والقصة دي كلهم بيقول لهم كلمة كده، بيقول لهم: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا. ليه يا رسول الله؟ فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. يا على الحديث ده، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انك تسلم ودنك لأبي عبيدة وعمر وعثمان وعلي وحفصة وطلحة وأم سليم، الناس الجميلة دي، لو سلمت ودنك وانت محمد ممكن صدرك يحصل فيه تعكير. فما بالك بقى انت حاطط ودنك لحد ملوش دعوة ايه خالص بالمنازل اللي احنا حكيناها دي، سبحان الله. ولذلك حتى الولد الصحابي رضي الله عنه الذي ارتكب وشرب الخمر مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة يتجلد، المرة الأولى اتجلد، المرة الثانية اتجلد، المرة الثالثة اتجلد، أبو ابن حجر بيقول لك في المرة الرابعة يعني اتجلد 4 مرات، يروح ويقع تاني في الذنب ويجيبه تاني. فواحد بقى ايه في آخر مرة كده شتمه، يعني قال: قبحه الله ولعنه الله، ما أكثر ما يؤخذ به ما يأتي به ثم يعود. فالنبي يقول لهم ايه؟ لا تلعنوه، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، فوالله إني ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. نعم، ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. قيل إن كان مما يفعله أنه كان بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل ده عنده صفاء كده عالي وبيجعل النبي يبتسم. ده ذنبه. بس ما تعنش الشيطان على أخيك، مش كل شوية بقى ضرب ضرب ضرب ضرب فيه، يعافيه الله ويبتليك. ما دي القاعدة. فنسأل الله السلامة. سلامة الصدر دي مهمة جدا جدا جدا. غل الصدور لا يجتمع مع النعيم والسرور، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ما احنا مش هنعرف نستمتع بالجنة يا جماعة إلا لازم كل حاجة في قلبنا تتشال. ولذلك في حاجة اسمها القنطرة، هنعرفها إن شاء الله في دروس الفجر. إيه القنطرة دي؟ بعد ما الناس تعدي على الصراط خلاص الجنة اهي. لا استنى، ليه؟ في حاجة اسمها القنطرة. إيه القنطرة دي بقى؟ القنطرة دي كده يعني كأنها يعني مكان لازم تتهذب فيه. ايه بقى؟ حقوق العباد ونصف الحسابات وبتاع وحاجات البسيطة دي. المهم لازم تدخل قلبك ما فيهوش اي حاجة تجاه اي حد. ليه؟ عشان لو انت دخلت الجنة وقلبك كده مش هتعرف تستمتع بيه. مش في ناس بيبقى قاعدين في فيلل وقاعدين في معاهم عربيات وعاهم كل حاجة وحياتهم متعكرة وعلاقتهم سيئة جدا ببعض وفي مشاكل وكارهين الحياة ومش عارفين يعيشوا، وتقول انا نفسي الاقي حد، عاوز استفتي شيخ، عاوز اتكلم مع حد ومش عارف ايه والكلام ده كله، مش بتلاقوا الاحلات دي؟ وايه بقى؟ وساكنين في ارقى الاماكن وعم احسن السيارات واحسن المهن واحسن كل حاجه، احسن احسن احسن احسن. بس ليه؟ لان القلب مشحون لا يستمتع. فاذا كده الجنه الاصل فيها كده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على اول ناس هتخش الجنه لما ذكر لينا اللي هم 70,000 اللي هيخشوا من بلا حساب ولا عذاب، وجوههم كالبدر كالقمر ليلة البدر. يا وانتوا بتبصوا على البدر خلال يومين الجايين دول افتكروهم وقول يا ربكم منهم. وجوههم كالبدر، قلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفئدتهم كأفئدة الطير. أفئدة الطير، شوفوا كده الطير كده على العصر بتاعه بيلعبوا مع بعض ازاي. يا عمركم شفتوا كده الطير كده ما يتخانق مع أخوه العصفور ويضربوا بعض ويفرتكوا بعض؟ أفئدتهم رقيقة صافية، أفئدتهم كأفئدة الطير. الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم على قلب رجل واحد لا خلافة ولا إيه بغض بينهم ولا حسد. ما تلاقيش الغل والاحتقان والكلكعة ومش عارف إيه. سبحان الله، المعنى ده مهم جدا جدا الإنسان يصل. ولذلك لما واحد سأل أبي بشر هو من تلاميذ علي، قيل لأبي بشر لماذا هؤلاء نبلوا الصحابة ووصلوا؟ قالوا كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. ليه؟ لما سأل علي قال له لسلامة صدورهم. صدرهم كان مخلص، تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل واحد إلا اثنين، المشاحن والإيه المشرك. خلاص اتركوا هذين حتى يصطلحا، سيبوا دول لغاية ما يصطلحا. نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية. كل واحد منا محتاج يراجع نفسه في مع هذه العبادة. انت وصلت فين في العبادة دي؟ انت قلبك فين؟ شوفوا السلف الصالح. عمار رضي الله عنه في معركة الجمل في الفريق الذي كانت ليس فيه عائشة، فيشوف عائشة في الفريق الثاني، ففي واحد خرج من فريق عمار خلاص فتكلم وعرض بعائشة فقال أسكت منبوزا والله إني لا أعلم. خلي بالك ده واحد من فريقه بيقول له إيه؟ أسكت منبوزا والله إني لا أعلم أنها زوجة نبينا في الجنة. يا على جمالك يا عمار، بقول والله إني لا أعلم أنها زوجة نبينا في الجنة، وإن الله أراد أن يختبر من معها بها. بيقول إحنا قصة مش مع عائشة، إحنا عندنا يقين أنها زوجة النبي في الجنة. يا عم يكون بقى إيه الصفاء الراقي ده العالي قوي ده. وذلك علي مع طلحة لما شافوا وابنه خلاص طلحة ميت ومن مرمي في الأرض، علي ياخده ويضعه عليه قدمه ويبكي ويقول عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب. شوف عشان كده الصحابة دول يا جماعة حاجة تانية خالص. علب بن زيد رضي الله عنه يسمع آيات الصدقة والإنفاق يروح يبص على حاله، حاله فقير أوي مش لقى أي حاجة، طب يعمل إيه؟ يقول طب المسلمين النهاردة ممكن يتأذوا وممكن يتحرموا من النصر بسبب ذنوبهم، ومن ضمن الذنوب ان في حد يتكلم في من الغيبه والنميمه وكده، فيقول اللهم اني لا اجد شيئا اتصدق به فاشهدك اني قد تصدقت بعرضي، فكل من تكلم في اللهم اني قد اسقطت حقي فيه. يا رب مش لاقي حاجه اتصدق بيها، طب انا هعمل ايه؟ يا رب كل اللي اتكلم فيا من المسلمين انا عافي عنه، اعفو عنه، فهقلل ذنوب المسلمين شويه. يعني لو في واحد 10 اتكلموا فيك، فالعشرة دول خلاص ذنوبهم اترفعت، فيبدأ الأمة تتخفف. فيقول فلما أتى الفجر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق البارحة بعرضه؟ حدش عارف، لكن العليم الخبير يعرف. فقال أنا يا رسول الله. قال أبشر فإن الله قد قبل صدقتك. ايه ده يا جماعة، ده اسمه ايه ده بقى؟ ان شاء الله ده اسمه ايه، واللي تقول لها وتقول والله ما هسيبها، والله ما هسامحها، والله ما مش عارف ايه، وكلها بتبقى احيانا حاجات دنيوية تافهة، ونحن نظل اللي احنا نجملها ونكبرها. هي إيه؟ عشان الدنيا عندنا كبيرة، فاللي بيجي ناحيتنا فيها خلاص بنهب فيه، لكن كل واحد منا بيضحك على نفسه ويقول لك لا والله ده عشان الدين، ولا والله عشان الدين. يا جماعة كلنا مفرتكين بعض عشان الدين، أمال مين اللي مفرتك التاني عشان الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة في يوم عبد الرحمن بن عوف وغيرهم، ماذا أنتم إذا فتحت عليكم الدنيا هتعملوا إيه؟ فقالوا نفعل فيها ما قال لنا الله ورسوله، يعني اللي اتعلمناه رسول الله. عبد الرحمن بن عوف بيقول له كده، قال له وغير ذلك عبد الرحمن، أو غير كده. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال تنافسوها، تبدأوا تتنافسوا، ثم تتحاسدوا، ثم تتدابروا، ثم تتباغضوا، ثم تتقاتلوا. بيقول له كده، بيقول له خط السير. عشان كده قال لهم ما الفقر أخشى عليكم، أنا والله ما خايف عليكم من الفقر يا ربي. وفي ذلك فليتنافس. ايه اللي ذلك دي بقى؟ تتنافس في ايه؟ اللي انا اتنافس فيه الاخره، ما اتنافس في الدنيا. هم جابوا احنا نجيب، هم عملوا فيلا احنا نعمل، هم عملوا وليمه كبيره احنا نعمل وليمه كبيره، انت لسه هنا. من نافسك في الدنيا فالقيها في نحري، ومن نافسك في دينك فنافس. الحسن بن الحسن وعلي بن الحسين اولاد العمام دول حصل بينهم مشكله، واحد منهم قدام الناس وفي المسجد بعد صلاه العشاء، وراح ايه قايل كلام شديد جدا في قريبه. قال فلما انصرف الناس ذهب إليه وطرق بابه وقال إن كنت كاذبا فالله يغفر لك، وإن كنت صادقا فالله يغفر لي. فبكى وتعانق. شوف الدنيا سلسة ازاي. بيقول له ايه؟ بيقول له لو انت كاذب ربنا يغفر لك، ولو انت صادق ربنا يغفر لي على اللي انا عملته. سبحان الله. ولذلك الامام احمد اتجلد واتظلم، ومع ذلك لما واحد ضغط يعني وجاب سيرة الظلمة بتوعه قدامه كده في مرحلة تجلي، فعبد الله الخرقي يقول فقال لنا الإمام، لما واحد يعني بيدعي عليه على إن المعتصم ومن جلد الإمام، فقال ما ينفعك تعذيب الله لأخيك غدا يوم القيامة بسببك؟ إيه اللي هينفعك إن ربنا يعذب؟ يعني دي قلوب متسعة قوي قوي قوي. طبعا مش معنى كده ان انا بقول يعني اي واحد يسيبه لا، خلونا بس نتكلم في الفكره، فكره ان احنا نتشبع بالمعنى. خلينا نتشبع بالمعنى، يعني اديني 1000 واحد غلط فيك، قول لي انا هسامح 990 واحد وفي 10 لا، لكن على طول الألف كلهم يستحقوا الذبح، مفيش واحد منهم ممكن نعديه. سبحان الله. ولما واحد قال له فلان ماذا تقول فيه يا إمام؟ إنه يتكلم عليك. قال رجل صالح ابتلي فينا، فماذا العمل؟ بيقول له هنعمل إيه؟ والله يا رجل صالح، ويعني سبحان الله ابتلاه الله فينا إنه يتكلم علي، هعمل إيه؟ شوف بس كلمتي رجل صالح، رجل صالح. سبحان الله. شوف الإمام اللهم صل على محمد علي رضي الله عنه لما بيقول، لما واحد سأله على الخوارج، خوارج قال إخواننا بغوا علينا، يا سلام عما تبقى شايفهم إخوانك أما تشوفهم بغوا عليك. معنى جميل الرقي ده، هو ده الإسلام سبحان الله اللي بيربي هؤلاء. أنا طبعا أتكلم في المجمل عشان يعني الكلام فيه تفصيل، لكن أنا أتكلم الآن في عبادة سلامة الصدر. واحد يجي يقول لي طب واللي بيغلطوا فينا؟ بص خلينا كده نحط قاعدة القواعد. من يبغضك ويحاربك لأجل دينك اللي هو الإسلام خلاص، فده لا تسامحه. أما الأمور الدنيوية اللي بينك وبين حد والكلام ده كله، إن استطعت أن تسامح فافعل، وإلا فلك ألا تسامح. لكن في حاجات بقى ضرورية اللي احنا نعديها، قالت لي بقى على مواقع التواصل وهي قالت لي وردت علي وما جاتليش في مش عارف ايه، وانا نقطتها وهي مش نقطت لي، واتصلت بيها وجات لي في العزة وما روحتش في العزة، اصلا ما جاتش في بابا فانا مش هروح لها في تيتا، وندخل في متاهات. الحاجات دي عاوزين ايه؟ نعديها بقى، نعدي القصة دي كلها. من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، كفى ما كان من هجر، وقد زقتم وقد زقنا، وما أحسن أن نرجع للوصل كما كنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا ويرزقنا العفو والعافية.